الصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بدانا امس في الميزان الصرفي ولما ننتهي الى الحديث فيه تكلمنا امس عن تعريف الميزان الصرفي وعن اللفظ الذي استخدمه العلماء ليكون أساسا للميزان، ثم تكلمنا بعد ذلك عن كيفية وزن الكلمات، كيف نزن الكلمات، وبينا ذلك وقلنا إذا كانت الكلمة ثلاثية قابلناها بحروف فعل بنفس الحركات والسكنات والترتيب، وإما إذا كانت أكثر من ثلاثة أحرف زائدة عن ثلاثة فإن وزن الكلمة يختلف باختلاف نوع الزيادة، وبينا ذلك. ثم بعد ذلك في النهاية كتبنا بعض الفوائد، قلنا إذا حدثت الكلمة إعلال بالنقل أو بالقلب فإنها توزن حسب الأصل وليس حسب الحال، وكذلك إذا حدثت الكلمة إلزام فإنها توزن حسب الأصل وليس حسب الحال. نكمل هذه الفوائد نقول إذا حدث في الكلمة قلب مكاني فإنها توزن حسب الحال وليس حسب الأصل، العكس العكس العكس من الإعلام والإبدال. أنتم معي؟ مثال عندنا في الياء آيس يقولون على وزن عفلة، على وزن عفلة لأن الأصل يائس يائس فاعلا، لكن تأخرت الياء نؤخر الفاء، وتقدمت الهمزة نقدم العين، أليس كذلك؟ أنتم معي الآن. تعال هنا يائس آيس هذا هو الأصل، وزن يائس فاعلا، غير بدل هنا يا همزة هنا همزة يا بدل المكان في هنا وهنا، تمام؟ واضح الكلام؟ نعم. كذلك عندنا الواحد الحادي على وزن العارف، لماذا؟ تعال إلى هنا الواحد الحادي، الواحد على وزن الفاعل، الواو هي الفاء، الحاء هي العين، الدال هي اللام، غير هنا الحاء هي العين وجاءت أول العاء، تمام؟ الدال هي اللام، لي الواو هي الفاء وهذه أصلها واو طبعا، واضح الكلام؟ تمام تمام. عندنا كلمة آبار على وزن أعفال، أعفال تعالى إلى الأصل، الله أكبر الله أكبر. عندنا بئر وآبار، قلنا آبار أصلها كم؟ آبار، يعني عندما هذا همزتان فقط، واضح يا إخواني؟ الله أكبر. نعم كلمة آبار يا إخوان يقولون وزنها أعفال، كيف أعفال؟ كلمة بئر على وزن ماذا؟ يعني فعل، لأن قلنا المفرد والأصل بئر على وزن فعل. طيب تعال إلى هنا هذه الهمزة زيادة، تمام؟ هي الزيادة هناك، يعني نقول آبار على وزن أعفال، تمام؟ طيب الآن الباء هي الفاء والهمزة هي العين، تمام؟ الهمزة الآن تقدمت، إذن أع لأن الهمزة هي العين فتقول همزة هي العين. تمام؟ الباء هي الفاء، خلاص الباء هي الفاء، فاء، وهذه الألف زيادة، والراء هي اللام على وزن أعفان. تمام يا إخواني؟ طيب هذه هي الكلمة الآن وفيها قلب، طب أصلها؟ أصلها أبآر. أبآر يعني لو أردنا أن نرتبها الترتيب الصحيح ستكون هكذا، أبآر أبآر، أف تكون على وزن أفعال. لو أردنا أن نرتب الترتيب الأصل واضح إسحاق، لكن هي الآن فيها قلب هكذا أبآر ليس أبآر، فنقول على هذا الأساس نزيدها على الحال على القلب، فنقول على وزن أعفان. واضح يا إخواني كيف عرفنا هذا الوزن؟ هذه الكلمة انظر للأصل وانظر للقلب وغير فقط بين الفقر. طيب القاعدة الرابعة تقول، أو الفائدة الرابعة، إذا حدث في الكلمة حذف حدث مثله في الميزان. إذا حدث في الكلمة حذف حدث مثله في ماذا؟ في الميزان. مثال قف على وزن علم، أليس كذلك؟ ها؟ طيب قل على وزن فول، ليس فول. طيب وقى يقي قي على وزن ها عي. طيب لم يقل تكون على وزن يا فول، وقيس على هذا. تمام، قيس على هذا. إذا حذف من الكلمة حرف يحذف مثله من الميزان. انظر هذا الحرف المحذوف ما هو، هل هو الفاء أم العين أم اللام، ثم احذفه من الميزان. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ انتهينا الآن والحمد لله من الميزان الصرفي، واضح؟ طيب وانتهينا أيضا من تقريبا من ربع الكتاب تقريبا الآن، نكون قد انتهينا من ربع الكتاب الآن، انتهينا من المقدمة ومن الدروس الصرفية المشتركة بين الأسماء والأفعال. خلاص، وهذا شيء مبشر الحمد لله، منذ أسبوعين فقط وانتهينا من هذا، يعني لو قدرت يعني سيكون تقريبا كما حددنا شهرين ونصف إن شاء الله بإذن الله. اكتبوا هذا الكلام الخاصة بالأسماء، الدروس الصرفية الخاصة بالأسماء، انتبه معي. أول هذه الدروس التذكير التذكير والتأنيث. انتبه معي، يقولون الاسم نوعان، الاسم من حيث نوعه قسمان، القسم الأول مذكر والثاني مؤنث. ما المذكر؟ يقولون المذكر هو ما يدل على ذكر من البشر أو من غيره، ما يدل على ذكر من البشر أو من غير البشر، يعني محمد، زيد، طالب، مدرس، حمار، حصان، جمل، قلم، مثلا باب، كل هذه الأشياء تدل على ذكر من الإنسان أو من غير الإنسان. تمام. النوع الثاني المؤنث هو ما يدل على أنثى من البشر أو من غيره، أيضا فبذلك فاطمة، هند، طالبة، مدرسة، شاة، بقرة، ناقة، سيارة كراسة وهكذا. طيب ليه اسمه من حيث نوعه إذن مذكر ومؤنث؟ ما الأصل؟ والأصل هو التذكير. وأما التأنيث فهو فرع عنه، ولذلك احتاج إلى علامات تميزه عن المذكر. انتبه معي، ما الأصل؟ يقول العلماء الأصل هو المذكر، يعني عندنا طالب وطالبة، ما الأصل؟ الأصل كلمة طالب. وأما الذي دل على المؤنث أو على معنى آخر بزيادة هذا هو الفرع. الأصل لا يحتاج إلى شيء، الأصل لا يحتاج إلى شيء يدل عليه. أما الفرع فهو الذي يحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ يحتاج إلى دليل يبينه. واضح يا طالب؟ فعندنا كلمة طالب وطالبة، الأصل طالب. وأما معنى التأنيث فلم يظهر إلا عن طريق التاء، لم يظهر إلا عن طريق التاء. فالذي احتاج إلى زيادة تميزه وتبينه هذا هو الفرع. فيقولون الأصل هو التذكير، وأما التأنيث فهو فرع عنه، ولذلك احتاج إلى علامات تأنيث يعني. ولذلك احتاج المؤنث إلى علامات تميزه عن المذكر لأنه فرع. واضح؟ واضح انتهى؟ وهذه العلامات ثلاث علامات، وهي واحد يقول يا أستاذ هذه العلامات ثلاث علامات، يعني كان يكفي أن تقول هذه العلامات ثلاث يعني وهو مفهوم. هذا في التمييز العدد، التمييز يا إخواني طبعا هو مجرور يعني بالإضافة، لكن في المعنى تمييز. تمييز قد يأتي أحيانا للتوكيد، قد يأتي أحيانا للتوكيد. يقول التمييز نوعان هذا في النحو، تمييز للتأسيس وتمييز للتوكيد. تمييز الذي للتأسيس والذي يعطي معنى جديد، تمام. مثال اشتريت 20 كتاب، بدونه لا يمكن، اشتريت 20 مادة، تمام. ومعنى التأسيس يعني أن تكون فائدة جديدة. وأما النوع الثاني فهو تمييز للتوكيد، مفهوم من الكلام السابق لكن أنت ذكرته للتوكيد. كما قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله إثنى، إن عدة الشهور الآية هكذا صحيح؟ لا يوجد عند الله أظن، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، نعم، إن عدة الشهور عند الله 12. ما هو لماذا قال شهر؟ ما هو مفهوم؟ قال إن عدة الشهور يعني عدد الشهور عند الله كم؟ 12. يكون 12 ماذا، سنة أو 12 شهرا؟ هل يكون الخبر نفس المبتدا في المعنى؟ هل يمكن أن أقول محمد يعني؟ هل هنا هذه العلامات الثلاث علامات هل لا يكون الخبر نفس المبتدا في الحكم؟ ليس، أين النفسية؟ يعني هي ثلاث، لكن أنا أتكلم عن العدد، عن عددها. عندما أقول مثلا الفعل ماض ومضارع وأمر، ما هذه أقسامه لابد أن أبينها. نعم هي ترجع إليه، يعني هم يقولون في النحو الخبر، يتحدثون عن الخبر إما أن يكون معناه راجع، يكون أن يكون معناه راجعا إلى مبتدئه، أو أن يكون راجعا إلى غير مبتدئه. خلاص هذا له حكم وهذا له حكم، واضح المعنى. لكن على كل حال من أنواع الخبر أن يكون راجع إلى المبتدئ، المعنى المقصود منه راجع إلى ماذا؟ إلى المبتدئ. وهذا هو، هذه العلامات ثلاث علامات، تمام. فهناك تمييز يقول للتوكيد، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، كان من الممكن يقال إن عدة الشهور عند الله 12 لأن مفهوم التمييز، أليس كذلك؟ يعني ستكون 12 ماذا، سنة يوم؟ لا شهر. لكن مع ذلك قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ف فهذا من هذا الباب ممكن نكتفي نقول هذه العلامات ثلاث او نقول هذه العلامات ثلاث علامات للتوكيد. وهي اول هذه العلامات تاء التأنيث المربوطة، والعلامة الثانية ألف التأنيث المقصورة، والثالثة ألف التأنيث الممدود. هذه علامات التأنيث. ما معنى كل علامة تاء والتاء المربوطة، ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث الممدودة؟ سنعرف هذا بعد التدريب. قلت علامات التأنيث ثلاث علامات. العلامة الأولى تاء التأنيث المربوطة، وهي واضحة ومفهومة. تاء التأنيث المربوطة كمثل فاطمة، كمثل طالبة، كمثل طلحة، كمثل حنة. هل أنت مؤنث يا طالب؟ لكن في اللفظ فقط. تمام؟ هذه تاء التأنيث المربوطة. العلامة الثانية اسمها ألف التأنيث المقصورة. ما معنى ألف التأنيث المقصورة؟ انتبه معي. كمثل ليلى، كمثل كبرى، كمثل صورة، كمثل جوعة، كمثل عطشة، كمثل غضبة، فهكذا. يوجد شيء اسمه الاسم المقصور، تعرفون هذا؟ الاسم المقصور، الاسم المقصور. هذا الدرس سيأتي بعد هذا الدرس المباشر، لكن نعطي فكرة عنه. الاسم المقصور اسم معرب ينتهي بألف، باختصار يعني اسم معرب ينتهي بألف. تمام؟ منه مصطفى، مستشفى، فتى، عصا، ومنه ايضا ليلى، كبرى، صغرى، الامثله السابقه. تمام؟ لماذا قسمته يا استاذ الى قسمين؟ اقول لك بدايه، كل هذا هذا وهذا المجموع يدخل تحت هذا الاسم، اسمه اسم مقصور. لكن طبعا يعني معرب ينتهي بألف، الكل هكذا معرب وينتهي بألف، فهذا اسمه اسم مقصور، وهذا ايضا اسمه اسم مقصور. لكن المشكله في الالف، الالف هنا تختلف عن الالف هنا، كيف ذلك؟ انتبه معي. الالف في نهاية المقصور نوعان، الألف في نهاية اسم المقصور نوعان. ما نحن قلنا أصل الألف عموما نوعان، تذكرون؟ في بداية الإعلان قلنا الألف عموما كم نوع؟ كم نوع؟ الألف كم نوع؟ نوعان. ما هما؟ نسيب. هذه أسهل شيء. أصل وزير لا حول. ها؟ الزائدة والمغالبة عن الأصل. لا، الألف إما أن تكون زائدة أو أن تكون، الآن عرفت. الألف إما أن تكون زائدة أو أن تكون منقلبة. يعني معنى ذلك لا توجد ألف أصلية، لا توجد ألف ينسحب أصلية، أليس كذلك؟ فكذلك الألف التي في نهاية الممدود هكذا هي ألف ألف، في نهاية المقصور هي ألف ألف. فأقول الألف التي في نهاية المقصور نوعان، منقلبة و زائدة لا يوجد ثاني. عموما الألف هكذا وأيضا هذه ألف فهي أيضا هكذا إما أن تكون منقلبة أو زائدة. لكن أنا أتكلم الآن في الاسم المقصور فقط الذي ينتهي بألف في الاسم الذي ينتهي تمام. الألف إما أن تكون منقلبة أو زائدة. منقلبة كالمجموعة الأولى منقلبة كهذه المجموعة الألف منقلبة كيف أعرف كلمة مصطفى مثلا ما الأصل لها صفا صفا يصفو صفا يصفو كمثل دعا يدعو تمام. فأصل الألف واو فإذا هي منقلبة أصلها مصطفى تحرك حرف العلة وقبله فتحة فقول إذا ألف أليس كذلك؟ فهذا هو شيء. كلمة مستشفى من أي شيء أخذت؟ شفاء شفاء شفاء والمضارع يشفي أصل الألف يا إذا أصل مستشفى مستشفايا مستشفايا تحرك حرف العلة وقفتها فقولي بقى فقولي بقى ألف. كلمة فتى أصل الألف يا بدليل المثنى نقول بالمثنى فتى يا يا ياني قلبت الألف إلى يا أصلها يا. كلمة عصى أصلها واو بدليل المثنى نقول عصى وا عصواني قلبنا الألف إلى واو. فكل هذه الألف الألف التي في نهاية هذه الأسماء المقصورة منقلبة. أما الزائدة كالمجموعة الثاني تعال إلى الألف في كل هذه الكلمات ليلة الأصل كلمة ليلة كبرى كبرى صغرى صغرى أليس كذلك؟ الألف زيادة أم لا؟ زيادة أم لا؟ جوع الأصل جوع عطش الأصل عطش غضب الأصل غضب أليس كذلك؟ فالألف في كلها زيادة. الخلاصة إذا كانت الألف في نهاية الممدود في نهاية المقصور عفوا زائدة فاعلم أنها علامة للتأنيث. وإذا كانت منقلبة فليست علامة. خلاصة إذا كانت الألف التي في نهاية المقصور زائدة فاعلم أنها علامة للتأنيث ويقولون عنها ألف التأنيث المقصور. ألف يجددون هذا اللفظ التأنيث لأن قلب صفة وصف لها ألف التأنيث المقصور. أما إذا كانت الألف ليست زيادة منقلبة فليست علامة. يعني معنى هذا إذا كانت زائدة فالاسم مؤنث فإذا كانت منقلبة هي ليست علامة. يعني ممكن الاسم يعني مذكر كمثل مصطفى ومستشفى وفتى وممكن مؤنث لكن بدون علامة مؤنث في المعنى كمثل هند لكن ليس فيه علامة كمثل عصر مؤنث أم لا مؤنث كمثل لكن فيه علامة فيه علامة إشهار لا ليس فيه علامة لأن الألف ليست زائدة فهو مؤنث كزينة ومر تمام مؤنث كمثل زينة و وزي ما هو أنا مؤنث لكن ليس فيه علامة كما سنعلم بعد. واضح يا إخواني؟ إذا من علامات التأنيث ألف التأنيث المقصورة. طب ما هي ألف التأنيث المقصورة؟ هي الألف المقصورة التي تكون زائدة. هي الألف المقصورة التي تكون زائدة. ولذلك أنا كتبت هذه الأمثلة. واضح يا إخواني؟ مفهوم وكتبنا هذا البيان لنفهم هذا الكلام. واضح هذا الكلام من علامات التأنيث ألف التأنيث المقصورة. متى تكون الألف المقصورة علامة للتأنيث؟ إذا كانت زائدة. فإذا كانت الألف المقصورة التي في نهاية المقصور زائدة فهذه علامة واسم مؤنث. فإذا كانت غير زائدة يعني منقلبة فليست علامة. ممكن يكون اسم مذكر كمثل مستشفى أو مؤنث لكن بدون علامة كمثل عصا هنا تشبه زينب ومريم وهند. واضح يا اخواني هذا الكلام؟ تمام. طيب فاكتبوا هذا ولد لان الاخر الكتابه يحتاج الى مفتاح. العلامة الثالثة يا إخواني اسمها ألف التأنيث الممدودة. انتبه معي، كمثل صحراء وحسناء حمراء وسوداء وفقراء وأصدقاء وهكذا. انتبه معي، انتبه معي اخوان، انتبهوا معي. قبل ان ناتي الى هذا الكلام يوجد شيء اسمه الاسم الممدود. عرفنا قبل قليل الاسم المقصور، الان يوجد شيء اسمه الاسم الممدود. الاسم الممدود هو اسم، وهذا سياتي ان شاء الله، معرب اخره همزه قبلها فتحه. الاسم الممدود اخره همزه قبلها فتح. تمام. منه صحراء حسناء حمراء، هذه الكلمات. منه ايضا ابتداء انشاء استقرار استهزاء. منه كذلك سماء ودعاء ونداء وبناء. أليست كل هذه الكلمات في النهاية همزة قبلها فتحة؟ عفوا قبلها فتحة، قبلها ألف زائد. أليست كل هذه الكلمات في النهاية همزة وقبلها ألف زائدة؟ قبلها ألف زائد، ألف دائما زائد. يعني إذا وجدت اسما في نهايته همزة وقبل الهمزة ألف، هذه الألف دائما خلاص قبل الواحد. تمام. الاسم الذي بعد الطريقة اسمه اسم ممدود، وكل هذا يدخل تحت هذا. لكن الهمزة في كل نوع تختلف. أنا قسمته إلى ثلاثة أقسام. الهمزة إسحاق هنا تختلف عن الهمزة هنا، تختلف عن الهمزة هنا. لكن على كل حال الكل اسمه اسم ممدود. تمام. نقول لها الآن الهمزة في نهاية الممدود ثلاثة كم نوعا؟ واضح الآن ثلاثة زائدة أصلية تمام منقلب زائدة واضح كالمجموعة الأولى، أليس كذلك؟ هذه الكلمات ومنها هذه همزة زيادة صحراء، الأصل الصاد والحاء والراء، حتى يقولون في الفعل تصحرت الأرض، تصحرت يعني كان فيها زراعة ثم بعد ذلك لا تزرع صارت مثل الصحراء، يقولون تصحرت الأرض فالهمزة زيادة. حسناء من حسنة زيادة، لا حمراء من حمراء، سوداء كلمة أسود والأصل السين والهو والداء. تمام. فقراء فقراء من كلمة فقر، أصدقاء من كلمة صدق صدق، فالهمزة زيادة في كل هذه الكلمات، هذا أول نوع. أصلية كالمجموعة الثانية، أليس كذلك؟ الهمزة أصلية أبناء ابتداء من بدأ، إنشاء من نشأ، استقراء من قرأ، استهزاء من هزأ. تمام. ثالثة منقلبة كالمجموعة ماذا؟ ثالثة، وقد تعبنا في الإعلام لا يحتاج إلى بيان، الهمزة منقلبة. طيب أنت بدأت في البداية ألف التأنيث الممدودة ووضعتها تحت هذه الكلمات، انتبه معي، انتبه لهذا الكلام. إذا كانت الهمزة زائدة فاعلم أنها في الأصل ألف زائد، وهذه الألف علامة للتأنيث، ولكن قلبت همزة لكراهة العرب لاجتماع ألفين. طبعا همزة أصلية، خلاص هي أصلية، همزة منقلبة أصلها هو أو ياء، هذا أيضا شيء خلاص انتهينا. لكن الهمزة إذا كانت زائدة اعلم أنها كانت في الأصل ألف، يعني كلمة صحراء كانت في الأصل هكذا، صحراء بدون همزة ألف وبعدها ألف في الأصل، تمام. وهذه الألف اسمها ألف التأنيث الممدودة، اسمها ألف التأنيث. هذا الكلام له علاقة بالنحو، لو تأتوني إلى النحو في الممنوع من الصرف، النحو والصرف لو بينهم علاقة، في الممنوع من الصرف يقول لك من الأسماء التي تمنع من الصرف لسبب واحد الأسماء التي تنتهي بألف التأنيث الممدودة، التي تنتهي يعني في النهاية ألف التأنيث الممدودة. ثم يقول لك صحراء وحسناء وحمراء وسوداء وفقراء وأصدقاء، هي لا تنتهي بألف تنتهي بهمزة، أليس كذلك؟ لكن هي في الأصل تنتهي بماذا؟ ألف. هذا تحتاج في النحو، خلاص يا إخواني. فقلت إذا كانت الهمزة زائدة فاعلم أنها في الأصل ألف زائدة، وهذه الألف علامة للتأنيث، ألف الممدودة. ولكن طب لماذا قلبت همزة إذا كانت خلاص ألف؟ قال لها العرب همزة أنهم يكرهون أن تجتمع ألفان، يكرهون أن تجتمع، ليس جميلة الصحراء إلى أي مدى تمد، تمام، لم يتحد يعني، خلاص واضح يا إخواني. إذا علامات التأنيث ألف التأنيث الممدود، مثال صحراء وحسناء وحمراء وأصدقاء، يعني معنى ذلك إذا وجدت اسما ممدودا همزته زائدة فاعلم أنه مؤنث، إذا وجدت اسما ممدودا همزته زائدة فاعلم أنه مؤنث. ما العلامة؟ ألف التأنيث الممدود. طب أين الألف؟ قل له هذه همزة أصلها لأنها زائدة، تمام. طب علماء مؤنث، يعني كلمة علماء أيضا تدخل هنا مؤنث، نعم مؤنث كمثل صبر ومثل حمد، ليس هذا مؤنث في اللفظ لكن في المعنى كما سمعنا مؤنث في اللفظ فقط، لأنه توجد علامة لكن في المعنى مذكر، لأن يعني مثل حمزة وطرح فيه تاء، تمام يا إخواني، واضح هذا الكلام مفهوم. إذا العلامات التأنيث كم علامة؟ ثلاث علامات. وهذا الكلام تحتاجه، هذا تحتاجه في النحو، وأيضا الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث بالألف المقصورة، ألف التأنيث المقصورة تحتاجه أيضا في النحو. يقول لك من ايضا من الاسماء التي تمنع من الصرف لسبب واحد الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث المقصورة، ويكتب لك ليلى وكبرى وصغرى وجمع وعرش، فانت تتحير لماذا كتب هذه ولم يكتب مصطفى ومستشفى، لان مصطفى ومستشفى الالف ليست للتأنيث فليس من نوع من الصرف، اقول مجرور بكسره مقدره، لكن في ليلى اقول مجرور بفتحه مقدره انه من نوع من الصرف، فرق واضح. فانظر انت تحتاج الى الصرف، تحتاج في النحو، وتحتاج الى النحو في البلاغه في ضعف التاليف وهذه الاشياء في البلاغه، وتحتاج الى النحو ممكن تحتاج في الصرف وهكذا، فتجد علاقه شبكه بين هذه العلوم الثلاثه. واضح يا اخواني هذا الكلام؟ اذا نحن الان انتهينا من علامات التاليف، التاليف المربوطه، الف التاليف المقصوره، الف التاليف الممدوده، وعرفنا متى تكون الالف المقصوره علامه ومتى تكون الالف الممدوده علامه للتأنيث. بقي لنا أن نعرف أنواع المؤنث. يقول يوجد مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي، يوجد مؤنث لفظي ومعنوي، ويوجد مؤنث لفظي فقط، يوجد مؤنث معنوي فقط. سنعرف هذا إن شاء الله أظن يوم التركيع. خلاص؟ طيب، تفضلوا اكتبوا هذا الكلام.